الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمور تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الزيادة في سبيل الله، الله عليكم ذلا لا ينفعه عنكم حتى تلقوا الحديث. في هذا الحديث الصحيح بيان للعلاج والدواء لهذا الذي سبب الشمول من الذل الذي سيطر عليهم اجمعين الا افراد القبيلين منهم لا يزالون في العروة الوثقى. لقد صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أي المرض الذي إذا حل المسلمين فإنهم الله ثم وفق لهم الدواء للخلاص من هذا الداء. فقد قال عليه الصلاة والسلام في مبطل هذا الحديث: إذا تبايعتم العينة. والعينة لا أريد أن أنام فيها إلا رجال، هو بيع من البيوع الربوية التي ابتلي بها كثير من الناس في العصر الحاضر، وهو إنما ذكره الرسول صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد مما المسلمون وبسببه أنزله الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الأمثلة في مد هذا الحديث، أولها بيع العين، ثم حل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا كناية عن تكاليف المسلمين وعلى جمع الدنيا وعلى الاهتمام بمخارجها، ذلك الذي يصرفهم عن القيام بكثير من الواجبات الشرعيه وضرب على ذلك مثلا واحدا أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام في كلام الحديث: وتركتم الجهاد في سبيل الله إذا تبايعتم بالأيمة، أي تعاملتم بالمعاملات المحرمة ومنها العين، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالسرع والزرع، أي انصرفتم عن القيام بواجبات الدنيا إلى الاهتمام بالأمور الدنيوية وكسب المال لأي طريق كان، وأدى ذلك بكم إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عقاب هذه الأمة حينما تتمسك بهذه الأمور التي لم يشبع ربنا عز وجل شيئا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام بعد التحذير: سلط الله عليكم الدنيا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الظل المسلط على المسلمين امر لا يخفى على كل ذي عين، ولا يحتاج الامر الى كثير من البيان، وحسبنا تذكيرا لاصحاب المسلمين في احتلال اليهود لفلسطين فضلا عن بلاد اسلاميه الاخرى التي لا تزال الفتن فيها كثرة، ولا يزال الحكام غير المسلمين او الحكام المسلمون الجغرافيون لا يزالون يعيشون فيها فسادا. منها كل ذلك ذل سلطه الله تبارك وتعالى على المسلمين، وليس ذلك ظلم منه عشاه، فان ربنا عز وجل ما يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فالله عز وجل هو ما سلط هذا الذل علينا، فبظلم منا، فهو ظلم واضح في كثير من الامور، وقد ضرب الرسول عليه السلام لها هذه الامثله الثلاث: التبايع بما حرم الله، على التكالب على حطام الدنيا، وعرف الجهاد في سبيل الله. أحققنا أن يسلط الله علينا ذلك الذل المخيم بصورة مجسدة مجسدة في بلادنا العزيزة فلسطين. إذا كان هذا الذل وما الخلاص منه وما النجاة منه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربنا في القرآن بالحق: من قال للمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه السلام في كلام الحديث: لا ينزع عنكم، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو العلاج الذي وصفه الرسول عليه السلام وهذه المدينة في خاتمة هذا الحديث بتقال: حتى ترجعوا إلى دينكم. وحينما أروي لكم هذا الحديث وأعلق بعض هذه التعليقات عليه، في الواقع لا أتيكم بشيء جديد، لأن المسلمين جميعا على ما بينهم من اختلافات في العقائد وفي الفروع كما يقولون، كلهم مجمعون على ان السبب الذل الذي رام المسلمين انما هو تركهم لدينهم، وكلهم يقولون ان العلاج الرجوع الى الدين، هذا كله امر معروف لديهم اجمعين. لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به، وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس، ولكنه هو الحق مثلما أنكم تنطقون، هذا الشيء هو: حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستغلين

يجب أن نفهم هذا الدين حتى يكون علاجا وسببا لخلاصنا من هذا الذل الذي سيطر عليه. إن أبي العيلة الذي ذكره الرسول عليه السلام في صدر هذا الحديث قد استجاهه بعض المسلمين ولا أعني الجهلة ولا أعني العامة وإنما أعني الخاصة وبعض المؤلفين والمصنفين من القدامى والمحدثين ذكروا أن بيع العيلة بيع بيع فهو داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هذا الحديث يبين لنا أن بيع العيلة ليس مشروعا بل هو محرم، ولذلك جعله سببا أسباب إسقاط المسلمين للجن. إذن معنى هذا الحديث أنه لا يجوز بيع العيلة. فإذا أردنا إذن أن نرجع إلى ديننا ليعزنا ربنا عز وجل ويرفع الذل الذي سيطر علينا، أن نبيح بيع العيلة أن نحرمه؟ لابد أن نحرمه. هذا التحريم جاء في الحديث، لكن تحريم كلمتي هذه ان رسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في طرف الحديث الاول بيع العين على سبيل المثال والتعديل، وذلك لان بيع العين انما يستباح بشيء من الاحتيال وبشيء من تغيير الاسماء كما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى مثل هذا في الحديث الصحيح حين قال لكنن في امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا بيع العينة يسمونه بيعا، لكن هذا تسميه غير شرعيه، لان البيوع منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. فكون هذا بيع لا يستلزم أن يكون مباحاً ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكره سبباً من الأسباب التي إذا أخذ بها المسلمون منه. نأتي بمثال آخر مما يسمونه بمثل هذه التسمية وهو أيضاً محرر في الإسلام، ومع ذلك فهو مذكور في بطون الكتب حتى اليوم، ألا وهو مسمى بلغة الشرع بنكاح التحليل. لقد قال الرسول عليه السلام ولعلكم على ذكر من هذا الحديث جميعا لعن الله المحلل والمحلل له. هذا النكاح نكاح التحليل لعن الرسول عليه السلام المحلل والمحلل له، فكان نكاحا باطلا، لأن اللعنة في الشيء بخصوص الشيء هو نهي عنه وزيادة. لذلك يقول العلماء أن من الأدلة التي تدل على كون الشيء من الكبائر أن يكون صاحبه ملعونا بالكتاب أو بالسنة. أما النهي عن الشيء فيستلزم التحريم وليس دائما، ولكن ليس نصا بأن هذا الشيء من الكبائر، بخلاف ما إذا لعن فاعله فذلك يكون دليلا واضحا على ان هذا السائل من الكبائر. فهذا ما قال الرسول عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له، معنى ذلك ان نكاح التحليل منهي عنه نهيا شديدا بليغا، بحيث انه جعله من الكبائر حيث لعن المحلل والمحلل له. ومع ذلك فلا يزال اليوم كثير من علماء المسلمين يبيحون نكاح التحليل ويصرحون بصحة عقله ولا يأمرون بإبطال هذا النكاح مع هذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر واقع، بالعين واقع، ونكاح التحليل واقع، وغير ذلك كثير وكثير جدا مما لا أريد أن أطيل عليكم لأن الوقت ضيق. لكن لننتقل إلى مسألة أخرى أو بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالعقيدة. المسلمون مختلفون حتى في العقيدة، وليس كما يزعم جماهير المشايخ اليوم أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذه شنشنة نعرفها من أحسن، لا تكاد تقرأ مجلة دينية إلا وتجد الضرب على هذه الوتيرة وعلى هذه النرمة فيها، وهي أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هم يزيدون على ذلك ضيقا وإقبالا، ومن قال يقولون والاختلاف الفروع رحمة، وهذا كله خطأ من الناحيتين. الناحية الأولى أن الاختلاف تعدى الفروع إلى الأصول، بل إن الاختلاف وقع في أس الأصول كلها ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فبعض منكم يخفى عليكم الخلاف بين الماتريدية مثلا وأهل السنة جميعا في الإيمان، هل يقبل الزيادة والنقص أم لا، هل من مسماه الأعمال الصالحة أم لا. الجمهور وذلك نصوص الكتاب السنة مثبت على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل الصالح من الإيمان. أما الماتريدية فلا يزالون يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، لأنهم يعتقدون أن الإيمان شيء لا يقبل الزيادة والنقص أبدا. فليس إلا الإيمان الذي ليس وراءه شيء إطلاقا بالزيادة وليس دونه إلا الكفر. حتى اليوم هذا المذهب مسيطر، وربما يكون مسيطرا على أكبر رقعة من العالم الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى ترجو إلى دينكم، ومعنى هذا الرجوع إلى الدين ليس رجوع إلى الخلافات القائمة منذ قديم بين المسلمين، وإنما الرجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح. أقول هذه الكلمة بالمفهوم الصحيح، وأيضا هي كلمة اتفاق بين المسلمين اليوم، ولكن ما هو المفهوم الصحيح للدين؟